كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اذا وضع رأسه لينام يحاسب نفسه ويقول يا عمر ماذا تقول لربك غدا؟ يا عمر ماذا تقول لربك غدا؟ لقد كنت رضيعا فرفعك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله. ولذلك شوف عمر بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب، بيقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. يا سلام، الحساب بيبدأ من امتى؟ ده الحساب بيبدأ من بعد الدفن على طول، بعد الروح ما بتسلم الى خالقها كما خلقها. ولذلك شوف الايه بتقول يا ايتها النفس المطمئنه عودي الى ربك، لا اذهبي الى ربك، لا ارجعي الى ربك. ليه ارجعي؟ ليه ما قالش اذهبي؟ ليه ما قالش عودي الى ربك؟ ليه قال ارجعي؟ لانها عندما تفارق البدن فانما هي عملية رجوع الى الله، لانها من الله والى الله. لو لا عودي ما كانش يعني المعنى يؤدي هذا الغرض. عودي يعني طلعت من الجسد وعادت، انما ارجعي عملية رجوع يعني كانت من الله قبل ان تنفخ في الجسد وعادت اليه بعدما فارقت الجسد. ولذلك بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب النبي، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ربنا بيدينا مثل لما بعد الموت، مثل بنعيشه كل يوم. النفس اللي بيدركها الموت اهي ربنا بيتوفاها وبيحاسبها. النفس اللي لسه على قيد الحياة عندما ننام تكون في قبضة الله تعالى. تكون ارواحنا عندما ننام في قبضة الله. ان كان هناك اجل ارسلها الله الى الجسد حتى يستكمل اجله. ان كان الاجل قد انقضى امسكها الله عنده فلا تعود. وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي انتهى اجلها السن هناك ما ترجعش، تصبح تقلب في النايم يا فلان ما فيش. الراجل جراله ايه؟ الحقونا بالاسعاف، الحقونا بشوية كولونيا، الحقونا خلاص. الراجل نام ما امشي. ولذلك شوف النبي قبل ما ينام كان بيقول ايه؟ خد بالك، خد بالك، وبردت هذا الكلام قبل ان تنام. النبي كان اذا اخذ مضجعه لينام قال باسمك اللهم اضع جنبي وبك ارفعه، ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بالك، خد بالك، باسمك اللهم اضع جنبي وبك ارفعه، يعني لا حول لي ولا قوة. ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اذا نفسك للاجل انتهى اغفر له. شوف مين اللي بيقول اغفر له بقى؟ مين اللي بيقول هذا؟ النبي. النبي. وبعدين تقول لواحد استغفر الله يقول لك ما انا مستغفر قبل ما اشوفك. صلى على النبي يقول لك انا مصلي عليه 100 مرة. قال له ايه ده؟ شوف النبي لما يقول ان امسكتها فاغفر لها وارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اول ملك الموت ما بيدخل على بني ادم على طول الحساب بيستعد لحصة الحساب. واحد الواحد الديان. حتى اذا ما وضع في قبره وانصرف المشيعون، النبي بعد ما يدفن الميت كان يقول استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. يا سلام. استغفروا لاخيكم. بعد الميت ما يوضح في القبر يبقى الاستغفار واجب. استغفر له. انما اللي ماشي النهاردة كله بكش مصري. ازاي ناخد الجنازة نصلي عليه وبعد ما نصلي عليها يقف واحد بلطجي كده يقول اشهدوا له، يوم كلهم يقولوا من اهل الخير، وبعدين واحد يقول في سر ولا من اهل الخير ولا بتاع دي كان مقطع السمكة ودلهجات وده يا مطرح مراح. هل الله يقبل هذه الشهادة؟ لا. الشهادة اللي يقبلها ربنا هي الشهادة الصادقة اللي بيقول فيها النبي ايه؟ سمعنا الصلاة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهد للميت اربعة من جيرانه قال الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. اربعة. اربعة من الجيران. وش معنى من الجيران؟ لانهم هم اللي عارفينك كويس. ما هو الامام ابو حامد الغزالي بيقول ايه رحمه الله، بيقول اذا شهد للانسان جيرانه في الحضر ومرافقوه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشكوا في دينه. الجيران اللي في الحضر، الجيران بتوعك، اما يشهدوا ويقول الله يرحمك يا عم فلان ده كان راجل طيب وكان بيسأل عن الناس الغلابة وكان بيصلح بين المتخاصمين وكان بيجوز البنات وكان بيمشي في الخير، الاربعة دول ساعة ما يتلوا بهذه الشهادة في ساحة محكمة العدل الالهية الكبرى ربنا ياخد الشهادة دي ويقول لهم قبلت شهادتكم فيه. ما قالش بقى يشترط ان الشاهد يكون مرتبه ما يقلش عن 25 جنيه. لا لا لا لا لا، ربنا ما بيتعاملش بالفلوس ابدا. ما قالش انا عايز ختم النسر. لا، ربنا لا بيعرف النسر ولا الخطف. يعرفش النسر طائر خطاف معروف الخطف. امال ايه؟ ربنا يعترف بصدق الشهادة لما يبقوا الشهود صادقين. ربنا يقول قبلت شهادتكم فيه وكان بيني وبينه اشياء قد غفرتها له اكراما لكم. كانت الصحيفة بتاع الفيش والتشبيه فيها شوية مخالفات، فيها شوية انحرافات، انما عشان خاطركم انتم شهود عدل، فانا قبلت هذه الشهادة وغفرت له ما كنت اعلمه منه. ولذلك بعد الانسان ما يدفن القبر بيضم ضمة، ان للقبر ضمة، كل واحد بيضم القبر. حتى انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات معاذ بن جبل، يوم مات سعد بن معاذ زعيم الاوس، يوم مات اهتز له العرش لموته، ومع ذلك فان النبي قال ومع ذلك لم ينج من ضمة القبر. القبر بيضم الانسان من ضلوعه كده زي الواحد ما يضم واحد في صدره ضم عينيه اول ما انحط على الارض في حالة مغناطيسية بين الارض وبينه في حالة جاذبية. اول انسان ما ينام بقى في التربة دي نومة بقى مش هيقوم بعدها اليوم الحشر. يوم يحصل ايه؟ يحصل مغناطة شديدة في الجسم بين القبر وبين الانسان بين القبر وبين الانسان ومفيش مادة عازلة زي الشمع تمنع جذب المغناطيس لبرادة الحديد. لا ده احنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم. شوف منها وفيها ما قالش واليها لا قال منها وفيها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ما قالش واليها ليه؟ لانه لو قال القرآن واليها نبقى هننحط على وش الارض انما وفيها هننحط.